أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عطاء رضي الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمرو: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة في صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. على الرغم من حسن خلقه، حيث كان يدعو الله بأن يحسن أخلاقه ويتعود من سوء الأخلاق عليه الصلاة والسلام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. رواه أبو داود والنسائي. وجاء نسوة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهم، فأعلن الرسول عليه السلام على الملأ: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بسند صحيح. أيها المستمعون، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قمة شامخة في حياته كلها، إذ ما كانت تشغله الأعباء الجسام التي ينهض بها لتكوين الأمة المسلمة وتوحيد الكتائب عن أن يكون زوجا مثاليا مع زوجاته في حسن المعاشرة ودماثة الخلق. فمن ذلك ما ترويه عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: اقدموا. فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. فسبقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا. فتقدموا، ثم قال لي: تعالي أسابقك. فسبقني فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. أخلاق عالية ومعاملة مثالية راقية. رسول الله يتسابق مع زوجته ليدخل عليها السرور والفرحة بهذه المعاملة الراقية، ليسمو بالحياة الزوجية، لتكون أقدس علاقة وأقوى رباط لا تزيدها العواصف والمشاكل الزوجية إلا قوة إلى قوتها. ويشعر الأمة بأن العلاقة الزوجية يجب أن تتجاوز التعامل من خلال الأوامر والنواهي فقط، ويجب أن لا تقتصر على المعاملة الحازمة الجادة الجامدة، بل تتخطاها إلى مزاح ظريف ولهو بريء وسباق يدخل السرور على القلوب والمرح على النفوس. ذلك لأن النفوس تمل وتكل وتتعب وتنصب وتحتاج إلى ما يريحها، وأكثر ما يريحها التعامل الراقي الذي ليس فيه انتقاص ولا احتقار ولا ازدراء. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فسمع ضوضاء الناس والصبيان، فإذا الحبشة يرقصون يعني بالحراب، فقال: يا عائشة تعالي فانظري. فوضعت خدي على منكبيه فجعل يقول: يا عائشة ما شبعت؟ فأقول: لا، لأنظر منزلتي عنده. ولقد رأيته يراوح بين قدميه، يعني من طول المدة. وفي رواية في الصحيحين: يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. إن المسلم حينما يتأمل مثل هذه المواقف في حسن المعاملة فإنه يحار من عظمتها وسموها ورقيها، ويتعجب من تبسطه لإدخال السرور على أهله. إنه الإسلام، هذا الدين العظيم الذي أمر الأزواج بحسن المعاملة مع الزوجات. فالمرأة تحتاج إلى من يتلطف معها ويسعدها ويشبع فيها روح الأنس والرضا والرحمة، ويشعرها أنها في ظل زوج كريم يحميها ويرعاها ويهتم بشؤونها ويوفر لها حاجياتها المشروعة، ويتجمل لها بالزينة التي أباحها الشرع، ويعطيها من وقته واهتماماته، فلا يشغل عنها وقته كله في أعماله أو هواياته أو مسؤولياته أو أصحابه. فإن الإسلام راعى للمرأة هذه الحقوق، ولم يأذن للزوج بشغل وقته كله حتى ولو بالعبادة، كما قال: إن لزوجك عليك حقا، حسنه الألباني. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس في معاملته لزوجاته، فقد كان يراعي في عائشة إذ كانت صغيرة حبها للعب، فلم يسفهها ولم يعنفها، بل كان يسرب إليها البنات لكي يلعبن معها باللعب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: كانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله، فكان صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. رواه مسلم. ومعنى ينقمعن أي يختفين منه حياء وهيبة. ومن حسن معاملته صلى الله عليه وسلم لزوجاته إسماعهن ما يحلو لهن من كلمات الثناء والنداء العذبة التي تحبها النساء من الأزواج. فقد كان النبي عليه السلام يثني على عائشة ويرخم نداءها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه مسلم. وروى البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله. انظروا، كان يثني عليها بحضرة جبريل عليه السلام ويناديها باسم محبب عندها. وكان من حسن معاملته إكرام صديقات زوجته بعد مماتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عجوز تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيهش الهشاشة بالفتح، فيهش ويرتاح لها ويكرمها، فقلت: بأبي أنت وأمي، إنك لتصنع بهذه العجوز شيئا لا تصنعه بأحد. قال: إنها كانت تأتينا عند خديجة، أما علمت أن كرم الود من الإيمان؟ أورده المتقي الهندي في كنز العمال، وقال سنده صحيح. نعم، إن كرم الود من الإيمان، وحسن معاملة الزوجة من الإيمان، والصبر عليها من الإيمان. فقد كان نساء النبي يراجعنه الحديث وهو رسول الله، وتهجره الواحدة يوما كاملا إلى الليل، وجرى بينه وبين عائشة كلام حتى أدخل أبا بكر حكما بينهما. كل هذا مع جلالته وعظمته فأحسن إليهن وصبر عليهن. مستمعي الأكارم، إن إحسان معاملة النساء والصبر عليهن كما كان يفعل رسول الله لهو كفيل بأن يملأ البيت بسحائب الرحمة، وأن يظله بظلال المحبة ويبعد عنه غشاوة العداوة وضجيج الخلاف الذي يجعل شبح الطلاق مخيما فوق كثير من بيوتنا. فمما لا يخفى على أحد زيادة معدلات الطلاق في مجتمعنا، ولعل من أكبر أسباب ذلك هو سوء معاملة الزوج لزوجته وعدم تفهمه لطبيعة المرأة وطريقة تفكيرها، فهو في عمل وانشغال وخروج وانتقال وسفر وارتحال، يأمر وينهى ويرغب ويتمنى، كل ذلك يفكر في نفسه فقط، ولم يوفر الجو المناسب والمناخ الملائم للحياة الزوجية الآمنة. يغضب لأتفه الأسباب ويقيم الدنيا ولا يقعدها حتى ولو في أمر الطعام أو الشراب، فإذا تأخر الطعام أو لم توفق زوجته في إعداده ثار وغضب، وقد كان رسول الله عليه السلام لا يعيب طعاما قط، إن أحبه أكله وإن كرهه تركه، رواه البخاري. وكان يلتمس المعاذير ولا يتتبع الزلات أو يفرح بالهفوات، ومن الذي ترضى سجاياه كلها، ألا فلا نتقي الله في زوجاتنا ولنستوصي بهن خيرا، إنفاذا لوصية نبينا صلى الله عليه وسلم القائل: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن